تاريخ هذا العلم ونشأة هذا العلم، متى بدأ وكيف نشأ وكيف تدرج إلى أن وصل إلى هذا الوقت الحاضر. نقول هذه مسيرة طويلة علمية سار فيها القرآن إلى أن وصل إلينا، أو سارت فيها علوم القرآن. متى بدأ هذا العلم؟ هل بدأ بالقرن الثالث ولا بالرابع ولا بالخامس ولا متى؟ نقول علوم القرآن من أشرف العلوم كلها، وبدايته مع بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت هذه الرسالة ونزل الوحي بدأت علوم القرآن تظهر، لأن علم الوحي من علوم القرآن، علم كتابة الوحي الكتابة والجمع من علوم القرآن، علم النزول من علوم القرآن، علم أسباب النزول من علوم القرآن، علم التفسير داخل في علوم القرآن. إذن نستطيع أن نقول أن علوم القرآن بدأت منذ نزول القرآن ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلوم بدأت تظهر. لكن يأتيك بعد ذلك تقييدها وجمعها، هذه في مراحل ثانية، لكن أساسها موجود، أساسياتها هذه موجودة منذ بداية هذه الرسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك حديث أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين، الذي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود وعلي وغيرهم، قالوا كانوا إذا تعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن منهجهم ماذا؟ منهجهم واضح، أنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأخذونه، كيف يتلقونه؟ قراءة وتعلما وتدبرا وعملا. فجمعوا بين هذه الأشياء، كيف يقرؤون وكيف يقرؤون القرآن، كيف يجمعون، كيف يقرؤون هذا القرآن، طريقة قراءته، له طريقة قراءة وأداء معين، كيف يعني إذا قرأوه كيف يتعلمون هذه الآيات بالتدبر والتفكر. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما هو يعني يتعلق بما يتعلق بالعمل بالقرآن الكريم. فهم جمعوا بين هذه الأشياء، وهذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يربع عليه الأجيال، أنهم يحفظون القرآن. وذلك جاء عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقولون كنا نتعلم القرآن 10 وخمسا خمسا، يعني يحزبونه 5 ويحزبونه 10، ويسمى بالتعشير والتخميس، يأخذون 5 آيات ويحفظونها ويتدبرون معانيها ويعملون بها، يأخذون 10 آيات وهكذا، يسمونه بالتعشير ويسمونه بالتخميس، يحفظونه وهكذا، يحفظونه هكذا، وأحيانا يأخذون السورة كاملة على حسب هذا الشيء. فاستمر هذا الشيء، والقرآن يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتلقونه ويستخرجون ما فيه من علوم. ولذلك يقول ابن مسعود، يقول والذي لا إله إلا هو، ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا يعلمها ولا أعلم أحدا يعلمها لا ركب، وهو يعني تبلغه المطايا، لركبت إليه حتى أخذ العلم منه. هذا ابن مسعود يقوله. وروي أيضا عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا يعني يحرصون على تعلم القرآن الكريم، ما من آية نزلت إلا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، وهكذا كانوا يتعلمون. فأخذوا هذه العلوم ونقلوها، نقلوها إلينا بالمشافهة، جيلا بالمشافهة. ابن مسعود جلس يدرس، وعلي جلس يدرس، وابن عباس جلس للتدريس، وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، كل هؤلاء الذين كانوا يحفظون القرآن ويحملون في صدورهم جلسوا للتدريس وعلموا الناس القرآن وما فيه من العلوم، إلى أن مضى تقريبا يعني القرن الأول كما هو معروف، يعني بعد مضي القرن الأول وتوسع يعني رقعة الإسلام، وبعد ذلك احتاج الناس إلى أن يجمعوا هذه العلوم حتى لا تضيع. وهذه معروف هذا الأمر في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، لما يعني رأى أن الناس بحاجة إلى أن تجمع وتدون لهم علوم الشريعة، وخاصة الأحاديث، لما بدأت تختلط الأحاديث الصحيحة بغيرها وبدأ كل ينسب أقوالا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا بد أن نميز ولا بد أن نحفظ هذه الشريعة بأحاديثها وأقوالها. القرآن تكفل الله بحفظه لا يستطيع أحد أن يغير أو يبدل فيه. الشريعة الأحاديث لا بد أن ذلك يعني لا بد أن تجمع. فجمعها رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز جمعها وأمر بجمعها وجمعت. لما جمعت في هذه المرحلة الأولى لما جمعت هذه الأحاديث لا شك أن فيها آثار أن فيها آثارا كثيرة وأحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة وفيها ما يحتوي على علوم القرآن من أسباب النزول ومن الناسخ والمنسوخ ومن المكي والمدني ومن غيرها من علوم القرآن التي كانت في مشتمل على الأحاديث. فلما جمعت في المرحلة الأولى جمعت علوم القرآن معها فأصبحت يعني ضمن كتب الأحاديث. يعني ظهر عندنا ممن جمع مثلا يعني يزيد بن هارون السلمي هذا متقدم جدا يعني وفاته 117 هذا ممن جمع الأحاديث له مسند جمع الأحاديث كلها فيه. وأيضا عندنا شعبة بن الحجاج وفاته 160 ووكيع بن الجراح وفاته 197 كل هؤلاء عاشوا في القرن الأول في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني أو عاشوا في منتصف القرن الثاني وممن جمعوا السنة. وكانت هذه السنة قد حوت على مثل هذه العلوم المذكورة المتعلقة بعلوم القرآن كأسباب النزول ونحوه. ومضت هذه المدة ثم جاءت مرحلة أخرى انتقل فيها علم القرآن من كونه مجموعا في كتب السنة إلى إفراده ماذا؟ انتقاله إلى كتب التفسير لأن العلماء كتبوا في التفسير. فلما كتبوا في التفسير ضمنوا كتب التفسير شيئا من علوم القرآن فأصبح علم القرآن بدأ ينتقل عن السنة. لكن لنعلم جميعا أن علوم السنة حتى إلى العصر الحاضر وهي تحتوي على علوم القرآن. يعني لو جئت إلى البخاري أو جئت إلى صحيح البخاري أو جئت إلى صحيح مسلم أو جئت إلى كتب السنن أو المسانيد أو من جاء بعدهم إلى العصر الحاضر تجد مسائل علوم القرآن موجودة. البخاري عنده مسائل في علوم القرآن عنده مسائل في التفسير عنده أحاديث فيها ما أفردها. لكن نحن نقول وإن كانت هذه المرحلة الأولى ماشية مستمرة إلا هناك مرحلة خرجت عنها وهي مرحلة التفسير. الذين كتبوا في التفسير مثل تفسير مثلا الإمام أحمد تفسير ابن ماجه وابن مردوي ابن المنذر هؤلاء كتبوا في التفسير وهم متقدمون جدا. الإمام الطبري مثلا عندنا يحيى بن سلام وفاته 200 هؤلاء كتبوا في التفسير وضمنوا تفاسيرهم مسائل تتعلق بعلوم القرآن. فأصبح القرآن انتقل من كونه في كتب السنة إلى كونه من ضمن كتب يعني كتب التفسير. ثم جاءت مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة هذه ما هي؟ هذه المرحلة الثالثة بدأ العلماء يكتبون في علوم القرآن لكنها كتابات فردية. تجد شخص مثلا يكتب في أسباب النزول مثل علي بن المديني شيخ البخاري كتب كتابا في أسباب النزول. مثلا قتادة وفاته 117 كتب في الناسخ والمنسوخ. إذا بدأت تفرد. يأتينا مثلا عطاء بن أبي رباح وفاته 114 يعني متقدم جدا وكتب في غريب القرآن. تجد غريب القرآن أسباب النزول الناسخ والمنسوخ هذه تعتبر من علوم القرآن لكنها كتب فيها إفرادا مفردة فاستمرت. ثم لنعلم جميعا أن مع مر القرون وهذه المرحلة مستمرة إلى عصر الحاضر تجد الآن من يكتب في مثلا في الأحرف السبعة من يكتب في النسخ من يكتب في مثلا في أسباب النزول من يكتب في المحكم المتشابه في عصر الحاضر. إذن الكتابات المفردة هي بدأت مبكرة في القرن بداية يعني في القرن نهاية القرن الأول وبداية الثاني واستمرت على مضي أو على مر هذه القرون كلها والعلماء يكتبون إلى عصر الحاضر كتابات فردية. نجد في القرن الثاني والثالث والرابع كل ما تروح تبحث في القرن الثاني تجد من كتب. مثلا القرن الثاني نجد أبو عبيد القاسم بن سلام كتب في النسخ. طيب ننتقل هذا في القرن الثالث ننتقل للرابع نجد فيه أيضا من كتب مثلا على سبيل المثال يعني السجستاني كتب في غريب القرآن. طيب ننتقل للخامس نجد الموردي كتب في أمثال القرآن. ننتقل للسادس وهكذا تمشي السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر إلى القرن الخامس عشر الذي نعيشه، تجد من كتب في يعني في في في علوم القرآن، في النسخ، في كذا في كذا، تجد في قواعد التفسير، في مسائل في أمثال القرآن وهكذا. طيب هذه الآن عندنا المرحلة الأولى أن علوم القرآن كانت ضمن السنة ثم انفردت أو انتقلت إلى التفسير ثم أصبحت في كتب مفردة. الآن عندنا مرحلة رابعة هي تعتبر المرحلة الأخيرة في مسيرة علوم القرآن. ما هي المرحلة الرابعة؟ أن جمعت علوم القرآن هذه المنفردة في كتاب واحد، يعني كتب من كتب في علوم القرآن بحيث أنه أخذ هذا العلم وهذا العلم وهذا العلم وجمعها في مصنف واحد. من أول من كتب في هذا الفن؟ هناك أقوال كثيرة يعني لأهل العلم أن فلان هو الأول من كتب وأن فلان هو أول من كتب وأن فلان، لكن بعد التحقيق والتحرير لا نستطيع الجزم أن هذا هو الأول من كتب، لأنك لو جزمت قلت هذا العالم هو أول من جمع علوم القرآن في كتاب واحد، بعد فترة يخرج لنا يعني شخص آخر يتبين لنا أن هناك من كتب قبله أو من كتب، ما نستطيع يعني الجزم. لكن هناك يعني بعض يعني الاجتهادات، بعضهم قال هناك كتاب اسمه فهم القرآن، اسمه فهم القرآن، هذا كتاب مطبوع، هذا كتب في بدايات القرن الثالث الهجري، يعني الذي صنفه هو الحارث المحاسبي المتوفى سنة 243، هذا يقول هو يعني أقصى ما وصل إليه يعني الذين يبحثون في أول من جمع علوم القرآن، قالوا إنه يعني إنه هذا فهم القرآن. وتجد أحيانا في بعض الكتاب مطبوع بعضهم عنون له بفهم القرآن وبعضهم عنون له بالعقل وفهم القرآن، فقالوا هذا جمع علوما، وهو جمع علوم لكنه لم يجمع شيئا كثيرا، يعني الكتاب حوالي يعني صفحاته تصل إلى 500 صفحة فيه مجموعة من علوم القرآن، وهم يعتبرون أن المحاسب يعني هو أول من وصل، لكن لا نستطيع الجزم لأن قد يوجد من يعني قد يعثر على من هو قبله. وبعضهم يعني قال إن أول من جمعه هو محمد بن خلف المرزبان المتوفى سنة 309 متقدم، يعني عاش في القرن الثالث، قالوا له كتاب اسمه الحاوي في علوم القرآن، وهو كتاب ممكن أن يكون جمع فيه مجموعة من علوم القرآن. قال بعضهم أن هذا هو أول لأنه أخذ من العنوان فقال علوم القرآن الحاوي في علوم القرآن، فقال هذا قبل أو هذا هو يعتبر أول من كتب فيه. بعضهم يقول أيضا هناك كتاب آخر اسمه التنبيه على فضل علوم القرآن للحسن النيسابوري المتوفى سنة 406، يعني عاش في القرن الرابع، فقالوا هذا يعتبر هو التنبيه على فضل علوم القرآن، كتب في مجموعة من علوم القرآن. وهناك يعني اجتهادات لمن يقول هذا أو هذا أو هذا، لكن لا نستطيع الجزم بشيء من هذا. في كتاب اسمه أيضا يعني مجموعة من الكتب التي قالوا إنها هي من أول من كتب، في كتاب اسمه البرهان في تفسير القرآن، البرهان في تفسير القرآن، هذا لعلي بن إبراهيم الحوفي المتوفى سنة 430، قالوا إن هذا، والصحيح أن هذا لما عثر عليه وطبع الكتاب تبين أنه ليس في علوم القرآن إنما هو في التفسير وعلوم القرآن، لأن المؤلف له منهج، ويأتي عندما يأتي إلى مقطع من أو آيات مجموعة من الآيات يستخرج ما فيها من علوم القرآن ثم يفسرها، فقالوا هذا في علوم القرآن وهو صحيح في تفسير القرآن ليس في علوم القرآن. في كتاب اسمه الاستغناء في علوم القرآن للأدفوي والمختزن ولأبي الحسن الأشعري وكتب كثيرة. أيضا عندنا ابن الجوزي له عناية بعلوم القرآن، كتب فيها من أشهر كتبه فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، وفيه المجتبى من علوم القرآن لأنه أخذ واختصر، ثم اختصر المجتبى بكتاب آخر سماه المجتنى من المجتبى، فجمع بين هذا يعني كتب في علوم القرآن أكثر من كتاب، فله عناية بابن الجوزي، توفي سنة 597، وجاء بعده مجموعة من العلماء يعني، ومن أشهر هؤلاء العلماء على على على الإطلاق الزركشي، بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794. هذا يعني يعتبر كتابه عمدة، لأنه جمع فيه كثير من علوم القرآن، أوصلها إلى 47 علما لكنها واسعة جدا كتبه، وطبع الكتاب تقريبا في 4 مجلدات ضخمة. هذا يعتبر من أهم من كتب في علوم القرآن. وجاء بعده السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وكتب أيضا يعني في علوم القرآن. طيب يعني هذان الكتابان كتاب الزركشي البرهان في علوم القرآن وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هذه تحتاج منا وقفة من حيث من هو الذي كتب، من هو العالم هذا، لا بد أن نتعرف على الزركشي من هو، نتعرف على السيوطي من هو، ثم نتعرف على هذا على هذين الكتابين، لأنهما يعتبران من أشهر الكتب وهي عمدة في علوم القرآن. يعني كل من كتب قبلهم لم يصل إلى ما كتبوه، لأنه أوسع من يعني من كتب في علوم القرآن، وحتى كل من جاء بعدهم على مر القرون كلهم عاله على هذين الكتابين، يعني على هذين الكتابين، يعني كل من جاء وكتب في علوم القرآن يعني يرجع إلى الزركشي أو يرجع إلى السيوطي.